أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني Only my قل هي مواقيت للناس Mm-hmm.